قد يستوى 8-7. يقال إن النساء الصين يلدن ما شاء الله توأم كثير. ها؟ هنا يقول نساء الصين يلدن يكثر فيهن التوأم، وإذا تشوف عددهم ما شاء الله. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. طيب، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني تقضي إيش؟ الصلاة. تقضي الصلاة. فهذه امرأة مثلا حامل، امرأة حامل شربت دواء وسقط الجنين وفيه تبين في خلق إنسان، هذا من فعلها ولا من فعلها؟ من فعلها. طيب هذا الدم الذي خارج نفاس، يقول لا تقضي، لا تقضي، لأنه الآن نفسا نفسا. وإذا قال من صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. نعم، شو الأصل؟ لأن بعض العلماء يقول تقضي، لأن هذا من فعلها، الفعل محرم. نعم، لا مفهوم هذا. لبعض العلماء قال إنها لم تقضي، يقول إنها لا تقضي. نعم، يقول إنها تقضي، إذا صارت نفسا بتعديها فإنها تقضي، وذلك لأن هذا الدم أو النفاس حصل من فعل محرم، والفعل المحرم أو الوصف المحرم ليس له أثار. نعم. إيش؟ يعني يقول هذا رجل طلق زوجته وهي حامل، فشرب الدواء ونزل منها الدم نفاس، نزل الجنين وفي خلق إنسان قبل أن تنفخ فيه الروح، هل تنقضي عدتها؟ نقول نعم، يتثبت أحكام النفاس. يعني إذا تعدت بشرب دواء أو ضرب أو ما أشبه ذلك وصار النفاس، فإن أحكام النفاس تثبت. لكن في مسألة الأحكام المترتبة على النفاس نوعان، أحكام تتعلق بالله عز وجل فهذه نقول لا تقضيها، وأحكام تتعلق بالآدمي وهو الزوج، فهنا إذا علمنا أن قصدها إسقاط حق الزوج أنا من المراجعة وما شبه ذلك، فإنها نقول تعتد بثلاث حيض. واضح؟ هذه امرأة طلقها زوجها وهي حامل، بعد مثلا لما طلق زوجها وهي في الشهر الثالث، قالت الآن أبجس في ذمة هذا الزوج كم؟ 6 أشهر ما أطيقها، أبشرب دواء، شربت دواء خروع أو شيء، فنزل الجنين، نزل وفي خلق إنسان، الدم النازل الآن إيش؟ نفاس، تنقضي به العدة في الأصل. هذا الدم نقول الآن هنا ترتب أحكام فيما يتعلق بالله عز وجل من صلاة صيام، فتترك الصلاة وتترك إيش؟ الصيام، صلاة الصيام. لكن الأحكام المتعلقة بالآدمي نقول حق الآدمي ما يسقط، لأن هنا تحايلت، فهنا يتوجه القول بأنها في هذه الحال ماذا؟ بعد النفاس تستأنف 3 حيض، وهذا داخل في القاعدة المشهورة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، لأن هذا تحايل. نعم.